والآن مع الشريط 77 على 1. فأنا جارة سورية أسنى هون فينا الذي أنا كانت في السيارات فكان السيارة منه 10,000 ريال فأخذوا منه بقيمته السنة الماضية أخذوا سوري السنة الماضية كانوا 30 30,000 وهذا ما اتصرف فيه لكن البنك سألوا هذا الرجال قال له المبلغ اللي أخذته منه ترجع أخذته لي رجع سوري سوري كل الخسارة يعني أكد عليه مرتين على السؤال منه شيخ السماء ما كي تعطلت إلى سوري صفت يعني عملتها مثل أخاذ بالمرك الألماني في الحرب العالمية الأولى يعطيه كمان مبلغ شوي هذا ما أنا حسب ما كتبه لا يعني الكتابي أنا ما بعطيه جواب عن الصورة هاي لكن أنا بعطيك القاعدة وعليها منطبق الجواب مسبقا ما بيجوز يقول بيجوز تطلع وعليكم السلام وبركاته السلام عليكم اهلا مرحبا كيف حالك اهلا مرحبا كيف حالك الله يبارك فيك كيف صحتك صحت طيب هو مدير أهل الحرم يا شاء الله اهلا مرحبا اسعدك الله كيف حالك اهلا مرحبا والله لما اخبرني احمد انا والله كان عندي موعد وخلص منه ما شاء الله جزاك الله خير بتعوضهم اهلا مرحبا كيف حالك نحمده ونشكره دائما الحمد لله نرجع يا ابني بنقول كأمر مشاهد بعض العملات يعني تنزل تطلع شيء يعني قريب من بعض بعض العملات تسقط في الهاوي كما تعلم البلد السوري واللبناني والدينار العراقي من أصبحوا بهزري لكن أنا ما بيجوز الآن اتفق معه أنه هاي 10,000 أو 1,000 ليرة سورية أعطيه مقابله كذا من سعودي أو بالعكس يعني ليش؟ لأنه نحن ما نملك الظروف اللي ستحيط بكل من العملتين واضحة يعني؟ طيب هاي بقى بتركها جانبا نمسك الجانب الثاني زيد من الناس استقرض 1,000 ليرة سورية من تقريبا 5 سنوات خمس سنوات الليرة السورية كانت تساوي 10 الدينار الأردني أي الدينار الأردني كان يشترى في نحو 10 ليرات سورية كذلك كانت العملة السعودية قريبة من الدينار الأردني راحت أيام إجت أيام ونزلت الليرة السورية كما تعلم إجا الرجل المدين بوفي ما عليه من ذمه بعد 5 سنين أو أكثر تفضل هاي 1,000 ليرة سورية تباع أنا ما أعطى 1,000 ليرة سورية أعطى 1,000 ليرة سورية شكليا لكن 1,000 ليرة سورية تأثيرا واقعا لا ليس كذلك. وكل مثل هذا الليرة اللبنانية والدينار العراقي، فحينئذ هذا المدين عليكم السلام، هذا المدين الذي كان استبان الليرة السورية ما يبرز امته إذا سلمها عينا بهجة على هذول الاستخفاف منه. ولم يجي كلام السابق طيب، بل كي تعطلت الأمر السوري بالمرة كما أصيب المارك الألماني في الحرب العالمية، يقول له هاي ألف ليرة سوري ما بيشتري فيهم ولا كبريتي. لذلك لازم يتراضى هو والدائن، المدين يتراضى مع الدائن، فحتى تطيب نفس هذا الدائن لما يأخذه من الوفاء من هذا المدين، وأن بيكون ينظلمه من جهة، وبيكون من جهة أخرى السبب لعدم تشجع الناس لإقراض أموالهم للناس. يعني مثلا يتول الخسارة من جهته؟ إذا رضي الدائن يعني، أي معلوم، وأن لا بده يعطيه لا لا يخالف شبه المكتوب، المكتوب في مثالنا 1000 ليرة. فأنت لما تقول مثل المكتوب يعني يعطيها ليرة؟ لا، عطاء مثلا إيه؟ يشترط عليه 10,000 مثلا عطاء. لا، هذا غير شرط في الأصل وما يجوز هذا. هو ليش يعمل هيك؟ لاحظ انه بدها تنزل مثلا هيك، ممكن تطلع، لكن هو بيقول له مثلا اخي نحن لا عم نعطيك هذا المقدار من المال، لكن ان نزلت او طلعت كل شيء بحسابه، هذا يكون عدل بين الفريقين. او ما يعني لو في نفس اليوم اللي مثلا اقترب منه هذا المال، انا نبدأ اخذ منك سوري، انا ممكن بدي اضربه بالسعودي، كم يطلع سعودي لما بدنا مثلا العمله السعوديه مثلا هذا انا ثابته عند اخذ سعودي، لكن بالقيمه اللي يطلع فيه الان هاي معليش، لكن ما بهي المشكله. نعم، السعودي او اي عمله في الدنيا مش قابله تطلع وتنزل. نعم، هاي هلا يعني مثل الان تعددت الاسباب والموت واحده، فنحن هلا بنقيم عمله سوري وبنحط عمله سعوديه. أنا استخرت منك 1000 ريال سعودي إلى سنة، هل 1000 ريال سعودي أصابه لا سمح الله ما أصاب الدينار العراقي، أنا بوفيك السعودي؟ لا، إذن لا تتأثر بالأسماء إنما تتأثر بالقيمة. هل العملة هي إذا حافظت على قيمتها فأخذ قرش واحد زيادة على ذلك وليه؟ مثلا لو تقدرت بالذهب راح تجي، ولذلك نحن نقول ما بيخلص من مشاكل المسلمين إلا أن يكون هناك نقد ذهب ونقد فضة ثابت، لأن العملات الورقية تحول عليها. نعم، وأنا بقول دائما الورقة النقدية هذه ليس لها قيمة ذاتية، ورقة بقياس بياض ينتفع منها صاحبها يكتب عليها أكثر ما ينتفع منها ورقة المطبوعة، لكن قيمتها قيمة اعتبارية. فإذا القيمة الاعتبارية لظروف سياسية اقتصادية ما تعرف تغيرت، فهذين المدين لازم يبرئ ذمته مع الدائن بحيث أنه ما يدفع الدائن هو خاسر، إذا كان لابد بده يخسر يخسر المدين. أو لو اتفقوا على نسبة مثلا إنك تعود من الإصدار نسبة نزول الليرة أو ريال، هي يا سيدي نفسها نفس الشيء. هم الآن البنوك الآن قاتلهم الله بعضهم يعني يقول إنه هذه النسبة اللي نعطيها إحنا هي وقت نزول، لأنه ناظرين المستقبل إنه طلوع ما في هذا الشيء، هذا حل أنه يتغرى بينهم وبين صاحب المال. معه لكن نشوف ان الليرة السعودية او الريال السعودي انا بعرف الاردن كان قوي هلا نزل ما نزل هلا نزل ارتفع استاذ جديد لما اشتريت ارتفع يعني في نفس اليوم قبل هذا اليوم انا كنت في نص قرش ارتفعنا هلا هو السيارات الحديث اللي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني زمان معناه عرضت علي أعمال أمتي فلما أرى ذنب أو كذا أعظم من شخص أو كذا تعلم آية أو سورة ثم فلا أدري هل هو عرضها الحديث يعني نسي أو كذا يعني نسي القرآن كليا مع الأسرة أنها صار لا هذا الجواب من الناحيتين الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي كان ينبغي أن تسأل عنها قبل الأولى مفهوم إلى هنا الجواب الجواب عن سؤالك هذا من ناحيتين الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي لم تسأل عنها وكان الأولى أن تبدأ بها ثم تثني بالأولى عندك وهي الأخرى عندي جزاكم الله خير أخذنا أنا ما عرفت بالنسبة للسؤال تقول جواب سؤالك هو على حد قوله تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها شو معنى فنسيتها هنا أي أعرضت عن العمل بها وكذلك اليوم تنسى أي تلقى في جهنم نسيا منسيا ربما بينسى لكن إيش بلقي في جهنم كما لو نسيه لماذا لأنه هو ترك وأعرض عن العمل بالآيات التي جاءته أيضا المقصود بالنسيان في حديثك هو المقصود بالنسيان في الآية أي ترك العمل بما تعلم من آيات القرآن الكريم هذا الجواب عن سؤالك أما الذي كان ينبغي أن تسأل عنه هو أن تبدأ دائما وأبدا وخذها قاعدة هذه ونصيحة مني إليك بل وإلى كل مسلم إذا أردت أن تسأل عن حديث إيش معناه إيش حكمه إيش فقهه قبل كل شيء سأل هل حديث صحيح أم لا فإذا كان حينئذ غير صحيح فيأتي المثل العام عندنا في سوريا هذا الميت لا يستحق هذا العزاء حديث هذا ضعيف ما هو صحيح شايفين؟ تفتح مني جزاك الله الحمد لله والله والله عمل عندي يعني الحقيقة يعمل أنا والله خوفة لأن الإنسان ينسى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ تخلقا من الإبن تخلقا نعم صحيح فهذا جزاك الله خير وفهم طيب فيه إسبال فتية في الإسبال فتية برضو مرد فيها حديث يعني فيها حديث ترغيب شديدة إذن كيف درجة الحديث هذا؟ في أحاديث أنت تعني حديث معين الإسبال في من جر زره خيالة سؤالك أقول كيف إيش أولا درجة الحديث هو حسان بارك الله فيك على خاطر نصيحة لك هو حسان الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم يعني رواه البخاري ومسلم في صحيح يعني ما في إشكال لا في إشكال نعم طيب الإسبال هل لبس الثوب لبس الثوب طبعا هو من جر إزاره خيلاء هو ربطها بالخيلاء ما لم يتخيل مثلا في جر إزارة هل نال هل وعيد فهمت عليك إسبال الإزار لا يجوز في أي حال من الأحوال. إسلام الإزار نعم. لا يجوز بأي حال من الأحوال، لكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إسبال الإزار بدون خيلاء شر، وإسبال الإزار مقرون بالخيلاء أشر، كلاهما شر لكن بعضه أشر من بعض. كثير من الناس بمقدار ما ربنا أعطاه من علم من فهم إلى آخره يتوهم أن إسبال الإزار إذا لم يكن مقرونا بالخيلاء كما جاء في الحديث ليس فيه شيء، لأنه يقول الحديث يقول من جر إزاره خيلاء. جوابنا على هذا أن هذا الكلام أو هذا الفهم كان يمكن أن يكون صحيحا، وأن أي إسباب لم يقترن معه الخيلاء ليس فيه شيء، لو لم يكن في هذا الباب إلا حديث من جر إزاره خيلاء. لكن عندنا أحاديث أخرى، هذه الأحاديث الأخرى تعطينا المعنى الأول هل هو أهون شر من الآخر، وهو مجرد إطالة الثوب ما دون الكعبين بدون ذكر خيلاء فهو شر يستحق صاحبه النار، لكن ذاك أشر. والدليل على هذا أولا في عندنا حديث ثابت عن بعض الصحابة ومنهم حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إجرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. يعني ما نزل عن هذا كعب. أيوه أي نعم فنزل عن هذا ففي النار. إذا هذا الحديث يضع نظاما للمسلم الذي يريد أن يكون مرضيا عند الله عز وجل، يقول له الرسول الإزار لك في المرتبة الأولى أن يكون طوله إلى نصف الساق، هذا هو الأفضل. لا بدك طوله كمان شوي لا بأس إلى ما فوق الكعبين، فإن طال ففي النار. أنا ما ذكر خيلاء، واضح الكلام؟ أنا ما ذكر خيلاء، هنا ذكر نظاما للمسلم كيف يعني كل لباسه جلابية قميص عباءة أي شيء كان بنطلون لتريده الشباب إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. عندنا حديث آخر وعظيم جدا، راى الرسول عليه السلام رجلا من اصحابه قد طال ازاره، قال له يا فلان ارفع ازارك فانه اتقى وانقى، اتقى وانقى، كلام عظيم. اتقى لله وانقى لثوبك. اجابه رجل يا رسول الله إني أحلف ساقي يا أجل، فهو يريد يستر أن يستر لكن اسمع جواب الرسول ما أجمله وما أحوجنا إليه في هذا العصر الذي كثر فيه تأويلات تبريرات تسليكات الأقطاع خاصة بما يتعلق بنفع الحواجب ونفع الحدود ونحو ذلك. قال يا رسول الله إني أحلف، قال يا فلان كل خلق الله حسن. أنت خلقت نفسك هكذا؟ لا، أنا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ لا شيء. إذا لم يجد الرسول عليه السلام لهذا الصحابي الجليل أن يطيل ثوبه ليس خيلاء وإنما سترا لهذا العيب عند الناس، ما برر له ذلك ولا أجاز له ذلك. إذن إفادة الإزار ما دون الكعبين شر وأشر. شر لأنه خالف المنهج النبوي الذي وضعه المسلم إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين فإن طال ففي النار، لكن إذا اقترن معه شيء من الخيراء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ونحن سعيد هذا إن شاء الله. أهلا ومرحبا. وإياك. الحمد لله. ما جاوز الكعبين على الكعبين تماما. الجواب كما أريد أن أقول لك وما الحال حول الحمى في شكل التعبير يعني إلا غير هذا أنه راح يجيب الصمت معي لا أهون أقطع باب الشر من أصله. أحيانا يجي الواحد يفصل عندي يفصل وبيحدد مقاس معين يأتي الثوب له خلاف ما تريد في يوم بقى قصرة بقى قصرة وراحت الأيام وراحت الأيام ما وقفت خيالها ولا بس ليش تخوف من هذا؟ والله يعني تأخذ جبالي الوعود هذه وعيد شديدة من عندنا أصدقنا في الأردن كثير من البعض. طبعا نحن نحكي في الأردن لأنه نحن بنشوفهم نتكلم معهم بكون يعلقوا كثير على هؤلاء يعني الشباب الملتزم الدشداش القصير. فكنت أنا كثير من الناس بقول إحنا تحيرتونا يعني المشايخ الدشداش القصير لحية طويل شو أنا. فأنا برجع طبعا بتكلم معهم بحكي لهم أنا تنكرت علي أنا هذا الدشداش كما تلقوا علي بناتكم ونسائكم في خروجهم فوق يعني مش فوق الكعبين بس أنا ساقينها واحد تكون مثلا بينات فيها فمنهم مباشرة بيلدد يعني بكش وبسقط ما بيستطيع أن يجاوب ما اسمه بالباطل صحيح يعني وخلفت الرأس على العقل. الجنس الذي فرض عليه أن يطيل ثوبه وأن يجره على الأرض قصر من ثوبه فهو نزال، والجنس الذي حض على أن يقصر ثوبه أطال ثوبه وصار هذا علما. طبعا نحن طريقنا جينا كالعادة من حارس الله هنا بدل الإنسان يقول حاجة حاطين صورتين، صورة بتمثل النساء مراحل النساء وصورة بتمثل مراحل الرجال. الرجال لابس بنطلون طويل والمرأة لابسة لون هذا يمثل طبعا يمثل الواقع. هذا يصور صورة إذا مسلم ولا كافر ما بهمنا. من أين أخذ هذه الصورة؟ من واقع الحال. الذين يجب عليهم يغسلوا ثيابهم أطالوا، واللاتي يجب عليهم أن يطيلوا من ذيولهن حتى يجروا على الأرض قصروا. كان الحديث صحيح كما تعلمون أن الرسول عليه السلام لما ذكر حديث الثاني هذا من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قالت امرأة يا رسول الله إذا ينكشف ساقها، قال تطيل شبرا، هذه بالنسبة للمرأة. جاء السؤال الثاني والأخير تأتي ريح فترفع، قال تزيد شبرا آخر ولا تزيد على ذلك. هذا من حيث الإطالة، أي أن الشارع أباح للمرأة من باب سد الذريعة أن تطيل من ثوبها من الكعب إلى الأرض شبرين. جاء السؤال الأخير قالت يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على الجزال، قال عليه السلام يطهره وبعده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا كيف حالك؟ بارك الله فيك. أهلا مرحبا ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يطهره وبعده. اليوم ما شاء الله النساء ما بدهم من يطهر أبدا مهلوش ومسلم. كيف حالك؟ الله يسلمك. طيب سلمك الله. مبارك. الخير ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. نمسك الاستراحة يا شيخ الصلاة. نعم. نعم. هل يعني الأفضل يدوسها الإنسان أو يوافق القيام؟ لأنه أحيانا تربط الجنبة من هنا أو الجنبة من هنا، يحس أن فيه تشهد فيتردد يجلس يقوم إذا شافه أخذت الجلسة في الاستراحة. ليش الأفضل أن الإنسان يواصل القيام من مرفع السجود أو أنه يأخذ الجلسة في الاستراحة؟ لا شك أن جلسة الاستراحة بسنة مؤكدة. نعم. لكن يجب أن تبحث المسألة متعلقة بالمصلي الحريص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بجانبه من لا يفعل مثله أو يفعل مثله، هذا شيء ثاني. نعم. لا نتكلم فيه. نعم. وإنما ينبغي أن جلسة الاستراحة سنة مؤكدة، لأن الصحابة الذين نقلوا إلينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكروا جلسة الاستراحة في جملة صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. حط عليه السجلة بكيتها؟ لا، ماذا فيها؟ الحمد لله. جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم يرهب، جلس ليلته خفيفة ثم قام معتمدا على كفيه. كذلك جاء ثاني جلسة في حديث أبي حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي كان في مجلس ذات يوم وفيه نحو 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لست بأعلمنا بصلاتي. يعني كانوا يقولوا: ليش انت صلينا؟ شو الفرق بيننا وبينك؟ انت صاحبت الرسول نحن صاحبنا. قال: بلى. قالوا: فاعرف فات الشوق. فذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي راى الرسول عليها، بالجملة ذكر جلسة الاستراحة. فكان جوابهم الاعتراف له بدقة العناية بحفظ السنة فيما يتعلق بالصلاة. قالوا له: صدقت، هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة مع الأسف لم يكن بها جميع الأئمة المعروفين والمتبعين جماهير المسلمين كأبي حنيفة مثلا. هو أورد إشكالا أو شبهة على هذه الجلسة مع اعترافه بثبوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة اللي ذكرها أنه لعله فعل ذلك الحاجة، وحينما بدل يعني أسلم الرسول عليه الصلاة والسلام. بسم الله جزاك الله خير. لكن صحابة الرسول كل هذه هذا الشيخ صحابة الرسول يرونه يفعل هذا، وأحدهم أبو حميد الساعي كأنه يتحداه في الحديث السابق. ثم ما وسعهم إلا أن يقولوا لو صدقت هكذا كان صلاة رسول الله. يمكن أن تكون هذه الجلسة ليست من سنة صلاة الرجل وإنما فعلها لأنه بدن عليه السلام، أي لأنه فكل جسمه، أي لأنه كان بحاجة إليها. أما أنتم معشر الشباب لستم بحاجة إليها فلا تفعلونها. كيف يخفى هذا الأمر الحقيقة لو كان تعليقة على شمول عيان من أصحاب الرسول الكرام؟ هذا أبعد ما يكون من الصواب. لذلك الإمام النووي رحمه الله من فضائله أنه يؤكد في كتابه الكبير والعظيم فعلا المجموع الشعر المنزل، ينصح بأن على المصلي أن يحافظ على هذه الجلسة أئمة صحية وثابتة عن جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام. هذه حسبي الجلسة قبل هذه نعم مسرح قبل فيها ليس هنا عقوق لا ينعم فورا. طيب حتى ما قلت هاي وهذا أنا حسني كنت يفعلها المصلي إذا صلى لوحده أو صلى إماما، أما إذا صلى مقتديا بإمام وهو لا يجلس مثل اصطلاح تابعه. هذا الذي انا اردت ان اقصر الكلام. لا يعلم الانسان في اوصاف الامام اذا كان حرم على نفسه ربما لا يعلم كنت العباره صحيحه، اما لا يعلم او ربما لا يعلم يعني من الحرم مثلا صفوفها كثيرة اجتماع كثيرة قلت لك لو قلت ربما لا يعلم لكن لابد من يعلم، ليس لأنه في يوم من الأيام ممكن يكون قريب منها وكذا بيعرف صلاة صلاته أنه يصليها كذا فيبني على أنه يأخذ جلسة الاستراحة أو لا يأخذ. أيوه شوف بارك الله فيك نطلب مثال واضح جدا، لابد أنك صليت مرة أو أكثر وراء إمام ما فرأيته بأنه يجري جلسة الاستراحة، ومئات الصلوات صليتها بعيدا عنه ما تراه، أنت تراه وما تراه، أنت في هذه الصور الأخيرة هذه التي أنت تصلي بعيدا عنه أنت تراه وما تراه، أي تراه رؤية علمية لا تراه رؤية بصرية، لأنك عرفت من الأيام الأولى السابقة حينما كنت تتمكن من صلاة خلفه لأنه يجهز الصلاة، فإذا أنت لو صليت في الصفوف الأخيرة أنت فعلت له لأنك تعلم أنه يأتي بهذه السنة. ولذلك الشبهة هذه ما هي مشكلة، يعني يقال للإنسان افعل بما تعلم، افعل بما تعلم، إذا كنت تعلم أن هذا الإمام يجلس هذه الجلسة أفعلها، وإذا كنت تعلم أنه لا يجلس أدعها وتابعه. تجي الصورة الثالثة والله أنا ما أدري هذا يفعل أو لا يفعل لأنه ما رأيته رؤية سابقة، ما رأيته إلى إذن حافظ على السنة حتى يتبين لك أن ما يهمك بأن تترك هذه السنة حتى لا تبين واجبك على السنة. جزاك الله خير. وكذا في التوقف نفس الشيء كل شيء. نعم بسم الله. نقصدها الموضوع واحد وهو عندما هذه ليست إشارة قولوا كموضوع واحد وموضوع موعد إشارة. لا ما هي إشارة صحيح. وأنا ليش أنا أتهرب من موعد الجنة علشان أكسب هالفرصة الغبية اللي ما بدها. أنا قرأت عن المؤلفات جزاك الله خير الشيء الكريم بس والحمد لله الحمد لله أني قابلتك آمن دوام من وضع اليد على الصدر صدر أخذ من ربك عندما نقول الله أصلنا في وضع اليد على الصدر أن اليدين على الصدر ما يشهو الثابت في هذا الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما في شيء ثابت ما فيش ثابت آمن. نعم المسألة الحقيقة يا أخ هي دقة. من دقتها أن النصوص الشرعية انقسم إلى نص عام وإلى نص خاص. هذا الكلام يفهمه طلاب العلم مثل ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد. هذا من علم الفقه أصول الفقه. يا الله بعد المقدمة القصيرة سنعود إليها إن شاء الله قريبا. ليس هناك حديث قال الرسول عليه السلام أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى. مثل هذا الحديث لا وجود له إطلاقا في الدنيا. لكن مشايخنا الذين يقولون بالوضع هذا من أين أخذوه؟ طبعا ما أخذوه مثل يقول في بعض البلاد من بيت أبوهم. لا وجدوا حديث طبعا وهو معروف في سنن النسائي وغيره، لكن هذا الحديث ليس نصا خاصا أي خاص بهذا الموضع. لأن نص الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. إذا قام في الصلاة، قام في الصلاة ممكن يكون القيام الأول قبل الركوع، ممكن يكون القيام الثاني بعد الركوع. ومن هنا يأتي الآن الدقة في الموضوع. يا ترى هذا الرجل الذي هو في الأعلى وائل الحجر اليماني أو الراوي عنه اللي هو كليب والد عاصم أو ابنه عاصم، لأن هذا هو الطريق الذي ليس له طريق آخر. ترى هذا الراوي أو ذاك أو ذاك لما قال كان رسول الله إذا قام في الصلاة هل على هذا له أي في القيام الأول القيام الثاني؟ هنا موضع النزاع. واضح؟ هنا موضع النزاع. مشايخنا الذين يقولون بالوضع يقول النص عام، النص عام يعني يشمل القيامين. وأنا بقول معهم في هذا كأسلوب عربي، كان إذا قام في الصلاة وضع. لكن الصحابة اللي شافوه ونقلوا صفة الصلاة إلينا ما أحد منهم ذكر أنه عليه السلام وضع بعد الركوع، بينما الوضع قبل الركوع مذكور صراحة وفي صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد. بل في مسند الإمام أحمد وغيره ما يمكن أن يقول الباحث المفكر، لأن يعني هذا العموم اللي قلنا أنه بيستدل بالعموم مش مقصوده راوي الحديث الموائل أو من دونه، ما يقصد هذا العموم. لما؟ لأن في صحيح مسلم أن وائل بن حجر وصف صلاة الرسول عليه السلام، كبر والتحف وضع اليمنى عليه الصلاة ثم قرأ ثم ركع رفع يديه كما فعل في المرة الأولى أي تكبيرة الإحرام، ثم ركع ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ورفع يديه مثل ذلك، ثم سجد وبكاد يصف الصلاة. هنا ذكر رفع يديه ثلاث مرات، المرة الأولى عند تكبيرة الإحرام، المرة الثانية عند الركوع، المرة الثالثة عند رفع رأس من الركوع، وفي كل من المرة الثانية والثالثة يقول كذلك، يعني كما رفع في تكبيرة الإحرام. أي ما بالو لا يقول ثم وضع كذلك، لا يذكر. يعني لما يأتي في الحديث المفصل لما وصف به صلاة النزول بكرر رفع اليدين ولا بكرر الوضع مرتين، المرة الأولى قبل الركوع والمرة الثانية بعد الركوع. من هنا نحن نقول أن ذاك الحديث الذي أعطانا المعنى العام وشمل الوضع الثاني، نقول هذا الحديث اقتطع من السياق الكامل الذي هو في مسند الإمام أحمد وله في صحيح مسلم، لما فصل عما قبله وعما بعده أعطى المعنى الأكثر، المعنى الوضع الثاني. بينما لما نشوف الجملة هذه في الحديث المطول المفصل ما في غير وضع واحد وهو القيام الأول. هذا شيء. الشيء الثاني، هناك قاعدة دقيقة جدا ومهمة من ناحية الفقهية جدا، وهي كل نص عام لم يجري عليه عمل السلف، أو بعبارة أخرى كل نص عام، والنص العام يتضمن أجزاء، جزء من هذه الأجزاء التي تدخل تحت النص العام لم يجري عليه عمل السلف فلا يحتج بهذا النص العام لإثبات العمل بهذا الجزء، لأن السلف ما عملوا به. إيش هذا الكلام؟ أمثلة كثيرة جدا لتوضيح هذا المثال. نحن نقول الآن كان إذا قام في الصلاة وضع لما يسرى نص عام يشمل الوضع في القيام الثاني، لكن على ضوء القاعدة الثانية التي ذكرتها أن جزء من أجزاء النص العام ما جرى به العمل فلا يعمل به، لأن نقول هذا النص عام. جوابنا السابق كان مقتطع من النص الطويل المفصل، الآن نغض نظرا عن هذا التفصيل ونقول هذا النص عام، لكن النص العام الذي فيه جزء لم يجري به العمل لا يجوز العمل به إلا إذا عمل به السلف. فهل عندكم نص عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويدخل فيهم إمام من أئمة الأربعة المتبعين من المسلمين، أن أحد منهم قال بالوضع الثاني أو فعل الوضع الثاني؟ لا وجود لمثل هذا إطلاقا. إذن كيف لا يقول بإمام أئمة المسلمين وراح يأتي في آخر الزمان ويكون هذا النص عام؟ أضرب على مثالا الآن وهو كما يقال مثل وضع النقاط على الحروف وضع في الشان. أحيانا بي عندك المخطوطات كلمة بدون ترقيق، يقولون بدون إعجام، وهي يزيد مثلا، يزيد نقطتين من تحت ونقطة فوق الراء تقرأ يزيد، لكن أحيانا نراها غير معجمة مهملة، يعني ما فيها نقطتين من تحت ولا نقطة من فوق. ممكن حينئذ أن تقرأ بريد بدل يزيد، ممكن أن تقرأ بريد. متى يزول الإشكال؟ لما نحط النقط، ثم نحط نقطتين تحت ونقطة فوق فقرأنا يزيد، وأما نحط تحتانيه نقطة وتقرأ مريد. فالآن أنا بقول وضع النقاط على الحروف مثال. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس في الولاية بسبع وعشرين درجة. هذا الحديث متفق على صحته ما فيه كلام. أنتم ترون الآن معي أن هذا الحديث من حيث لفظه عام صلاة الجماعة. الآن نجيب نحن صورة، دخلنا المسجد وقت الظهر مثلا، كل واحد انتهى ناحية يريد أن يصلي السنة القبلية، واحد من الجماعة بداله رأي قال يا جماعة ليش هيك عم تشبدوا الغنم بدون راعي؟ تعالوا نصلي جماعة، ليش عم نصلي فرادى؟ وهذا الرسول قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وبعدين في حديث كمان يدعو الله على الجماعة. ترى لو استدل بعض أحدنا علينا بهذا الحديث صلاة الجماعة على مثل هذا الفعل، وهو أن نصلي سنن الرواتب نصلي جماعة بحجة حديث صحيح، شربنا عليه القاعدة السابقة، كل نص عام يتضمن جزءا أو صفة أو صورة لم يجري عمل السلف عليها فهذا الجزء لا يقال حكمه من هذا النص العام، لأنه لو كان هذا الحكم موجود من الحديث لطبقوه. هذا ما يعني أردت بيانه، وبمثال الذي قلت عبرت عنه من باب وضع نقاط الحروف. فصلاة الجماعة مثل كان إذا قام في الصلاة. صلاة الجماعة تشمل كل جماعة ومنها جماعة السنن. ليه نحن متفقين الآن والحمد لله أنه لا هي جماعة ومشروعة؟ ما في عندنا نص أنه لا تصل الجماعة، وما عندنا نص لا تضع في القيام الثاني، لكن عندنا مثل النص نعلم يقينا أن السلف ما صلوا هذه الجماعة اللي صورتها أنا آنفا. من هنا نقول هذا الحديث الصحيح لا يجب على هذا الفرع على هذا الجزء، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. كذلك هذا الوضع الثاني يدخل في عموم هذا الحديث، لكن ما جرى به العمل كما ذكرنا آنفا، لا من صحابي ولا من تابعي ولا من إمام من عند المسلمين. وعاجر عمل المسلمين هكذا كل القرون لا يضعون إلا في القيام الأول. فالآن أنا لا أراه صوابا أن نأتي إلى هذا النص العام ونقول هذا بدل أنه في الوضع الثاني أيضا في القيام الثاني، لأن أقول هذا كذاك. أي لو واحد قال تعالى نصلي جماعة عشان نصلي فرادى، ونقول له بدنا ما يدعوك من عمل السلف في هذا، تعالى فإنت أنت ولا نحن في غنى عنه. هذا خلاصة ما عندي في المسألة. وأنا حديث ما أهرب الحديث ولا ماضي عنه. يقول فيه فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك وفراش لشيطة. كيف هذا الفراش اللي تقع الشيطة عليه؟ هذا سهل، هذا فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان. نعم. هذول الثلاثة ما عندك إشكال. لا ما في صح؟ إذا الإشكال في الرابع. هذا سهل الجواب عنه. نعم. أي الفراش الزائد عن حاجتك وإنما تتخذه مفاخرة وزارة هذا الشيطان. ويخرج من هذا أنك لو كنت كإبراهيم عليه السلام الذي كان لا يتغدى إلا ما يجمع حوله بعض الضيوف يعني ويصل معه، فإذا كنت مطروقا في ذلك وما يكفي فراش واحد لضيوفك، أنت في الغالب مثلا يأتيك أربع خمسة من الضيوف كل ليلة كل أسبوع كل شهر مش كل يوم، إليهم فراش الرابع الذي هو للشيطان في الحديث ينقلب إلى حكم فراش الثالث لأنك اتخذته لحاجة الضيوف إليه. هذا أيضا الحديث يعني مقصود به صرف المسلم عن استكثار من التمتع بخطاب الدنيا، أن يكثر من الألبسة ومن الفرش مباعات مفاخرة، أما إذا كان ما يكفيك للضيف فراش واحد لأنه يأتيك أكثر من ضيف واحد حينئذ يأتي قوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وليس من الإكرام في شيء أن مثلا إجاك الشيخ وفرشت له فراش وإجاك طالب العلم قلت له نام في الأرض، هذا من إكرامه؟ لا، إذا ينبغي أن تأخذه فراشا ثانيا، هذا ليس الشيطان. وهذا إن شاء الله عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق وعبد المصور وعبد المهيمن وعبد إيش عبد الأعلى أما هذا فقد سميته محمدا فيكرى لولادته هنا. ثم من التقادير الإلهية أنني كنت قابلته. في المدينة هنا؟ في المدينة افتحوا واحد أو كان في البر إلى أن المستشفى كان قريب من المستشفى عبد الملك. أي مستشفى ملك؟ عبد الملك مستشفى ملك. لكن أنا أعرف من خلال المستشفيات وما مبالاة بكشف الأوراق وكذا إلى آخره، طبقت ذرعا وأثبت أن تضع في بيتي وأكون أنا مقابلة. أنا بسمع الشيخ. الله ما تنمو أطعمني أسقلوا سقاني. أطعمكم الأبرار ونزلت عليكم ما تطعمون. هذه التمرات يا أبو معاذ تبعت الموز ولا الحديثة؟ هذا الموز الجديد وهذا تمر قطيم. تقريبا حولها كلام حول حديث التضحية بالجلع. طبعا تكلمت عليه في الإرواء طبعا تعرفون يعني هيبة مسلم وكذا ما هذه بالنسبة لي وهو بالعنعنة فعلا ترى ما أدري هذه هي الحافظ الذهبي كفانا عليكم السلام كفانا مؤنة البحث في هذه المسألة حينما ترجم لأبي زبير وذكر أن ما رواه الليث بن سعد عن أبي زبير محمول على السماع أما ما سوى ذلك لا وفي صحيح مسلم روايات كثيرة من رواية غير الليث عن أبي زبير النفس منها شيء هكذا يقول الذهبي نفسه ثم الشيء الذي يبدو لدى الباحث أن العلماء المتأخرين والحفاظ المعروفين أنت الحقيقة يعني دائما يدندلون حول عنعنة أبي زبير لكن هذا حينما يكون الحديث خارج الصحيح خارج صحيح مسلم نعم لكن الواقع أن ذاك الباحث لا تطمئن نفسه فعلا ولو كان الحديث المنعم من قبل الزبير في صحيح مسلم لأن القاعدة واحدة وهم الذين وضعها القاعدة واحدة ولذلك إن لم يوجد الحديث الذي رواه أبو الزبير معنانا شاهد يمكن أن يركن إليه الباحث ويقوي به حديث أبي الزبير معنان إذا لم يوجد شيء من هذا فتبقى النفس غير مطمئنة لنسبة الحديث هذا المعنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلم أن يحتاط فيه وأن لا يروي ما لم تطمئن نفسه إليه هذا الذي نراه ونعتقده والعلم عند الله والحقيقة يقال هذا ليس في تنقص مسلم بس به رفعا لعلماء أهل الحديث لأن ما في تقليد عنه ما هي قواعد وضعوها والحمد لله وتتفق على جميع الحديث لكن دار قبل ما تناولها في ملاحظات في الجامعات الأخرى أنا في الحقيقة ليس عندي دراسة هو الحقيقة عن الشيء اللي خلانا سينا بالطلاب الخاص والكلام اللي في الإرواب هناك حديث أخرى تعرف وما في يمكننا من هذه المشكلة أن يقال واضح